السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أرى أبناء يعني الشعور سوداء والهمة بيضاء والقلوب صافية، والشباب المقبل على رب العباد سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفتح لهم أبواب الخير، وأن يجعلهم أئمة هدى وأعلام هدى، وأن يطرد عنهم شياطين الإنس والجن، ومن لم يتزوج منهم أن يرزقه بزوجة صالحة إذا نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته. قولوا آمين. ما شاء الله عليكم. وبورك في بناتي من الحاضرات، ومن لم تتزوج منهن أن يرزقها زوجا خيرا من أبيها، وصحبة صالحة في الحياة، لأن الله تحدث عن الزوجة أنها الصاحبة، فتصاحب الخير في زوجية صالحة. ومن سبق عليها القول وتزوجت برجل يعني فيه بعض المحاسن، فنسأل الله أن يصبرها وأن يبارك فيهما، وأن يطرد عنهما شياطين الإنس والجن، وأن يملأ بيوتنا فضلا ورحمة. آمين يا رب العالمين. وبعد، أولا أنا في محضن العلم، وجئت إلى مدرسة الحياة لتحيي في قلبي شيئا عجيبا، أن الإنسان المؤمن الصادق إذا أراد أن يصنع خيرا فليبذر الخير ولا ينتظر النتيجة، لأن النتيجة على الله سبحانه وتعالى مضمونة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فكان عمر يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، يعني كان عنده يقين بإيه؟ باستجابة الدعاء، ولكن القضية في إيه؟ في إخلاص الدعاء. وقال علماؤنا لنا المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه، فإذا اختلف أصحاب المحراب احتله أصحاب الحان، فوجب علينا ألا نختلف كأصحاب محراب، وأن يتقارب بعضنا من بعض. ليس هناك رحم في الدنيا يلد إنسانا متميزا وآخر غير متميز، وليس هناك رحم أم يولد منه إنسان شريف وإنسان وضيع، لا، كل البشر، بل كلكم لآدم وآدم من تراب. حتى إن العلماء الكبار كانوا يقولون لنا إن ابن الدعي كابن النبي، يعني أعزكم الله ابن الحرام ابن الزنا في مقام ابن النبي. إذا استقام ابن الدعي على طريق الله وانحرف ابن النبي عن طريق الله كما صنع ابن نوح، فابن الدعي عند الله خير من ابن النبي. فالقضية مش بالوراثة، لأن الدين الإسلامي بعظمته لم يميز إنسانا على إنسان، وإنما نتفاضل عند الله بالتقوى. في حديث قدسي يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا عبادي إني أنصت لكم طويلا فأنصتوا لي اليوم، إني وضعت لكم نسبا ووضعت لي نسبا، فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأنتم قلتم إن أكرمنا أغنانا، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم، فأين المتقون؟ فيقوم قوم قليل، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فنسب الله هي التقوى، بما تستطيع أن تبذر الخير في المجتمع. طيب، نحن نرى منكرات حولنا كثيرة، والإنسان يريد كما اختار الفضلاء عنوان المحاضرة كيف تكون الحياة طيبة، الإنسان يرى حوله أقارب له، هذا يحسد، هذا عنده غل، هذا بخيل رغم غناه، هذا إنسان لا يحب الخير للناس، هذا إنسان سبحان الله لا نراه إلا في المسجد ولكن أخلاقه لا تنم عن أخلاق المصلين في المساجد، فلانة محجبة وملتزمة التزاما ظاهريا ولكنها تغتاب الناس وتخوض في أعراض الناس ولا تتعامل بما يرضي الله، عندئذ يستشيط المؤمن غضبا، وبالذات جيل الشباب. جيل الشباب لا يعجبه ميل الأمور، فيقوم بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا أرى أن هذه المدرسة، أول ما دخلت مع فضيلة العالم الجليل الشيخ حسن، ربنا يحسن به قلوب الناس إن شاء الله ويبارك فيه، أول ما دخلت تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الناس تفهم هذا الحديث وتفسيره فهما عجيبا، أنا فهمي قاصر ومحدود لجهلي ولقلة علمي، وبضاعتي في العلم قليلة وبضاعة مزجاة لا قيمة لها، لكن لي رأي أن من يريد أن ينهى عن المنكر ينهى نهيا عمليا، لأن في ناس تنظر وهي جالسة أمام شاشة التلفاز أو يرى منظرا في الشارع فيأمر وينهى ويعمل نفسه زعيم وأنه مصلح زمانه. كيف يكون النهي عن المنكر؟ بعض من أولياء الأمور يشتكون من إدارات المدارس، إدارة المدرسة هذه غير مقصرة ولا تعلم أبناءنا وبناتنا وكذا وكذا، ويظل طوال ما ابنه في المدرسة من الصف الأول إلى أن يتخرج من الجامعة وهو يعيب على التعليم في المدرسة. أنا أرى أنك ترى منكرا، ماذا صنع فضيلة الشيخ حسن وأحباؤه؟ جمع الأهل الخير، جمعوا بعضهم مع بعض وبدأوا في عمل منشأة تليق بالعقل اللبناني وتليق بالعقل الإسلامي وتليق بالعقل المتحضر، فعلموا مدرسة متميزة. بهذا هم نهوا عن المنكر، بدل ما يقعد ينهى عن المنكر أنت لا تعجبك مستشفى معين، اجمع أهل الخير ووفق القانون المعمول به كون مستشفى فيها من الخيرات فيها من الأعمال ما تستطيع أن تمحو الفكرة السيئة عن المشافي والمستشفيات. أما أن تجلس كل ما تزور المستشفى، كل ابنك يروح المستشفى تعيب على المستشفى وإدارة المستشفى وأطباء المستشفى وممرضات المستشفى وتغتاب هؤلاء وتوزع حسناتك، ليس هذا نهيا عن المنكر. ولكن العلماء اشترطوا في النهي عن المنكر أمورا محددة. أول شيء، إما أن يترتب على النهي عن المنكر منكر أشد منه، إذا أنا نهيت عن المنكر ونتج عن هذا منكر أشد يبقى لا أنهى، يعني يؤدي هذا النهي إلى شيء سيء في المجتمع يبقى لا يصلح، لا يصلح أن أنهى. طب إذا استوت النتيجة في النهي عن المنكر كنتيجة ونهي عن المنكر بين المصلحة والمفسدة، لي أن أختار. أما إذا كان نهي عن المنكر ليس بمنكر، وإنما أمري بالمعروف أن يكون بالمعروف، ليه؟ لأن سبحان الله العظيم الإنسان المؤمن الصادق عندما يأمر بالمعروف يجب أن يكون ودودا، كيف؟ أو ينهى عن المنكر يجب أن لا يكون بطريقة منكرة. أنت عندك طفل عنده 3 سنوات أو 4، ازدادت درجة حرارته اقتربت من 40، الطبيب صمم أن لا بد من إعطائه دواء. في فرق بين أب وأم وفرق بين أب وأم آخرين. الأب والأم الأولين يكتفوا الولد ويقيدوه ويمسكوا فمه، والأم تضع الملعقة والولد يبكي ويتمرد وسبحان الله. هل هذا علاج الولد أم أن الولد عندما تريد أن تعطيه ملعقة الدواء تقدم له مقدمة طيبة وتحكي له وتقص عليه القصة وتفهمه ليه أعطيك هذا الدواء، وهو صحيح مر شوية لكن أنت رجل تتحمل وانت ما شاء الله عليك ذكية وتتحملي عشان الصباح إن شاء الله تلحق بالمدرسة وتروح وهكذا، يبقى أغري الولد أغري البنت على إعطائه الشيء المر. أنا أذكر إحنا في زمان في الخمسينات يدرسونا في المدارس في النحو والصرف، عارفين النحو والصرف؟ مش في حاجة اسمها النحو والصرف؟ ولا نسيته؟ مش انت كنت في ثالث اول ولا ما كنت؟ انا كنت في ثالث اول. المهم يعني فالنحو يقولوا ايه المثل اللي كان يعطوه لنا: شارب المريض الدواء مرا، لا حول ولا قوه، الولد يتعلم اول شيء الدواء ومريض. طب ما فيش شارب العصير حلوة، اكل الفاكهة طازجة، لا شارب المريض مريض ودواء ومر، الولد يطلع معقد نفسيا، لا اله الا الله. لكن المهم ان تعطي المريض الدواء لازم تعطيه بطريقة محببة. هكذا درس العلم، ليه احنا نحب الاستاذ فلان كتلاميذ ولا نحب الاستاذ فلان؟ نحب المادة الفلانية لان المدرس يشرحها بايه. انا كان لينا استاذ واحنا في المراحل الابتدائية، شغل على الابتدائية عندكم برضو ولا الاولية الدراسات الابتدائية خلاص ابتدائية. ففي الصف الرابع خرج الاستاذ يريد ان يشرب كأسا من الشاي، الكوب اذا كان فارغا يسمى كوب، فاذا امتلأ يسمى ايه كأس. الله اكبر عليكم، ربنا يعيذنا واياكم من الكأس. المهم يعني ف المعلم ذهب، مدير المدرسة كان زمان يسموه الناظر، الآن اسمه المدير، سواء مدير أو ناظر يعني المهم المشرف على المدرسة. ارتفع صوت الايه الأطفال، احنا مفيش معلم فطبعا كله ايه. فجاء المدير أو الناظر إلى الصف، المعلم انتبه أن المدير في فصله ووجده ايه متغيبا. هو يدرس لنا اللغة العربية والدين، فجاء المعلم خارج الفصل وكان في شباك جنب الباب، يطرق على الشباك، يا محمد يا محمد يا محمد، المعلم يرفع صوته، اخرج علينا، وراح دخل. قال هكذا كان ينادي الاعراب الرسول من وراء الحجرات. يعني كانوا بيشرح لنا ايه درس الدين، يعني ان ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. المهم فهذا التعليم بهذه الطريقه السلسه والسهله وطريقه القصه، لان الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الا تقص علينا كما قص بنو انبياء بني اسرائيل على اخوانهم؟ قالوا نحن نقص عليك احسن القصص، واصبح القصص احد محاور القران الخمسه. وانا لاحظت في يعني في رحلتي في الدعوه على مدى 47 عاما سبحان الله ان المسلمين يأنسوا للقصص. يا سلام تحكي قصه كل وقت ايه فاتح فمه، اول ما تامر وتنهى وتكلم في الفقه اعمل زي جحا وايه وابنه. عارف قصه جحا؟ جحا قال لزوجته اريد طعاما، دخلت تطبخ قالت له خد الولد الرضيع ابنه اسكته حتى اطبخ لك. دخلت الزوجة تطبخ وسمعت صوت الصبي يبكي فخرجت، وجدت جحا فاتح كتاب في الفقه ويقرأ بصوت عالي. قالت له يا جحا قلت لك اسكت الولد وانت تقرأ الكتاب؟ قال هذا كتاب الفقه أقرأه على ذوي اللحى التي شابت في المسجد، ينامون جميعا بس الولد ده ما بينامش ليه؟ مفكر ان المنوم في الفقه. فأول ما المسلمين تكلمهم في الفقه وفي القواعد وفي الأوامر والنواهي، أقول لك شيء، اعمل تجربة، المتزوج منكم بس أنا غير مسؤول عن الإيه؟ عن النتيجة. ارجع البيت وقول لها يا أم فلان أو يا فلانة متى تتوبي؟ بس انا مش مسؤول عن النتيجه ده. طب قل هذا الكلام لعمر بن الخطاب يقول ان شاء الله الان اتوب. ها قله لاعلم العلماء يقول لك الان ان شاء الله اتوب يا اخي، من الواجب بارك الله فيك اللي ايه اللي ايقظتني من غفله الايه نسيان التوبه. لكن لو قلت انت لصديق لك يقول لك متى تتوب؟ يقول لك اتوب من ايه؟ وكانه ابو بكر الصديق، فين هذا سبحان الله، انت شايفني كذا؟ لا اله الا الله. ف المؤمن الصادق عندما يريد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر سبحان الله العظيم، فليكن بالمعروف، فليكن بابتسامة الوجه. أبناؤنا عندما أقول دائما عندما يكون بعيد عن الطريق يقول طرائف ونكت وجلسته مريحة، يقول على المقهى يعمل جمعة حواليه جمعية وسبحان الله. أول ما ربنا يهديه للالتزام أول شيء يقطل جبينه، وإذا أطلق لحيته ترك كل شعرة من شعرات لحيته لتخاصم أختها، سبحان الله، لأن عيب يهذبها. وبعدين إذا وجد إنسانا من غير جماعته أو من فصيله لا يسلم عليه، وهو دائما إذا دخل إلى المسجد يشغل منطق محاكم التفتيش، هذا ثوبه طويل يبقى في النار، وهذا ثوبه، وهذا حليق اللحية، هذا فاسق، وهذا وزع الايه مفاتيح الجنة ومفاتيح النار. يقول لك كان في اثنين قاعدين مع بعض في قرية من القرى المعروفة بشدتها، قال له والله يا أبو فلان الدين قد خف عند الناس كلهم وضاعت معالم الإسلام، بس الحمد لله يعني ما عدا قريتنا. قال له فعلا؟ قال له الحقيقة مش قريتنا كلها، المصلين بتوع المسجد فقط. قال له صحيح فعلا؟ قال له مش كل المصلين، أنا وأنت. قال له صدقت؟ قال له بس أنا كنت شايفك بالأمس ماشي مع واحد صوفي ودول بتوع بدع، فالدين كله راح على فين؟ كلنا هذا الرجل إلا من رحم ربي، هو عايز يشعر نفسه أنه هو اللي على الحق المطلق وغيره على الباطل المطلق. لا يا أخي مش كده، سبحان الله، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ أنت مين أنت عشان يبقى عندك؟ ولك إحنا وإنتم، نحن وأنت. يا عم نحن وأنت مين؟ سبحان الله. أقول لك شيء، أنت تصلي منفردا، قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ها اللي بعدها ايه؟ اياك نعبد، ولا اياك اعبد؟ انا اصلي وحدي، لكن ايه؟ اياك نعبد كلنا. لما تصلي تقول ايه؟ سمع الله لمن حمده، من دولين تقول ايه؟ ربي ولك الحمد، صح ولا لا؟ لكن ماذا نقول؟ ها ربنا. الانا تتحول لنحن، الانا في العباده تتحول لنحن، سبحان الله. وبعدين احنا في مشارب شتى، في واحد تبع الجماعه دي وتحت الجماعه دي، كلها جماعات طيبه. طيب لما ناخذ نصلي، هل ملك الحسنات اللي بيكتبوا الثواب؟ لا لا لا، انت تعالى كده مالكش ثواب، انت من الجماعه الفلانيه، تعالى انت هنا، لا، وانما يكتب الثواب المصلين جميعا، صح؟ اياك نعبد واياك نستعين، سبحان الله. فأنت سمع الله ربنا ولك جنب، سبحان الله. فالإسلام نشأ في روح الجماعة. طيب الجماعة تلك لها آراء، أنا أتكلم عن الحياة الطيبة، لأن إن لم ننظر إلى إخواننا بالرحمة وننظر إلى إخواننا بالشفقة، ننظر من خلال ثلاث مناظير مختلفة. صلوا على رسول الله. الذي أتعامل معه أحد ثلاثة مش أربعة، إما يكبرني سنا أو يصغرني سنا أو من هو في عمري، في حد رابع؟ يا إما في عمري، ها، يا إما أكبر مني، يا إما أصغر مني. تعاملت مع من يكبرني سنا، في بداية التعامل فورا أقول في نفسي، في نفسي هو عند الله خير مني. ليه؟ لأنه أكبر مني بعشر سنوات، فسبقني إلى الإسلام والحسنات بعشر سنوات، فثوابه عند الله أكبر. طب لو أصغر مني بعشر سنوات، أقول هو عند الله خير مني. ليه؟ لأني سبقته بالذنوب عشر سنوات، أنا اغتبت عشر سنوات ونميت عشر سنوات وبصيت عشر سنوات وأخذت شوفة عشر سنوات وتكاسلت عن الصلاة عشر سنوات، هو لم يحدث له إيه؟ له هذا، سبحان الله العظيم. فإذا تعاملت مع من هو في عمري اللي معايا في سن نفسه، قال هو عند الله خير مني. ليه؟ لأن من كرم الله أنني، خلي بالك، أنه لم ينظر إلى دفتر السيئات في يد ملك كتاب السيئات لي. مش كل واحد له ملك حسنات وملك سيئات؟ من فضل الله ان دفتر السيئات بتاع فلان، هل استطيع انا اطلع عليه؟ هل تستطيع انت ان تطلع على كتاب سيئاتي؟ لا، من ستر الله الستير انه يعني غطى علي كتاب سيئات فلان كما غطى كتاب سيئاتي عن فلان، فالشكر لمن ستر لا لمن شكر. الشكر لمن ايه؟ لمن ستر. لان الانسان لما بيشكر يشكر ليه؟ لو شفناه في المسجد وشفناه بيصلي ورا الشيخ حسن وصلى سبحان الله، هذا ما رايته انت، لكن ما بينه وبين الله والحمد لله رب العالمين من ستر الله علينا ان الذنوب ليست لها رائحه من كرم الله. تخيل انت ان للذنوب رائحه وعديت على مقهى من المقاهي ها، او يعني على مكان من الاماكن، ماذا تشم؟ لكن من فضل الله ان الذنوب لها رائحه لا يشمها الا، او لا تشمها الا طائفه واحده، طائفه الملائكه تشم الذنوب، رائحه ذنوب العباد، فسبحان الله تتافف وتدعو له بالهدايه. فانا اذا تعاملت مع البشر اتعامل مع كبير السن على انه سبقني للاسلام، وصغير السن سبقته بالذنوب، وان سبحان الله الذي في عمري انا سبحان الله لا اعرف دخائله، ولكن اعرف انا يقيني، يقيني انني كثير الايه؟ كثير الذنوب. كل واحد فينا اولادي بارك الله فيه وانتم في مقتبل العمر له باب يدخل الشيطان منه. القلب بتاع العبد عامل زي الحصن، زي البيت بتاعك، انت تغلق بالليل باب البيت، باب الشقة، باب البيت الكبير الصغير والنوافذ والفتحات عشان ما فيش لص يدخل. القلب كذلك كالحصن، الشيطان يحاول يدخل، فماذا يصنع؟ هو لا يذهب الى المنحرف، خلي بالكم لا يذهب الى المنحرف، يعني مثلا ما يروحش الشيطان لصالة الديسكو، ليه يتعب؟ ما هم اساتذه صح؟ دوت تلميذ عندهم صح ولا لا؟ طب يروح يعمل يتعب نفسه ليه؟ دوت تاني ركب الطريق خلاص، ها؟ هو رايح الشمال مشى على الجنوب خلاص ما فيش مشكله. فالشيطان لا يذهب الى هذه الاماكن، انما ماذا قال؟ قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني يجي في المسجد، يجي في المسجد يعمل ايه؟ قال يوسوس للعبد، فيجي في الصلاه يقول لك ايه؟ انت جلست جلسه الجلسه الاولى للتشهد ولا ما جلست؟ تبتدي تتلخبط، لا انا صليت الركعه الاولى والركعه لا الركعه الثانيه حتى ما صليتها، الله هو انا جلست بعد الركعه الاولى؟ الله لا لا لا، ده أنا تظل في هذا السهو وهذا السرحان طول ما ايه انت تصلي. او احيانا احيانا انت بعد ان تبدا في تكبيره الاحرام وتنتهي في التسليم يمنة ويسرة، قل يا الله وانا كنت اصلي ايه؟ هو ده الظهر ولا العصر؟ ها؟ حاتم الاصم صلى بالناس كده والمسجد مليء كده زي حضراتكم، مليء اقم الصلاة، قامت الصلاة، بص استقامت الصفوف، المسجد عن بكرة ابيه، سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، لم يسمع اصوات، نظر خلفه فلم يجد ولا مصلي ولا المؤذن حتى، خرج وجد ضوضاء، ما الذي حدث؟ قال يا إمام أما شعرت؟ شعرت أنا كنا في الصلاة. قال إن سارية عمود يعني من سوار المسجد سقطت، فخشينا أن يسقط السقف علينا فهرولنا خارجين، فمسكوا الإمام اللي هو حاتم يعني متلبسا بالخشوع في الصلاة صح ولا لا؟ ضبطوه بالإيه؟ بالخشوع في الصلاة. لا احكي لنا بقى يا بطل، قص علينا بدل ما احكي لك حكايه كده، احكي حكايه حاتم كيف يصلي؟ ايه اللي خلاه السقف وقع وهو ايه؟ كان في سنه 92 ربنا يؤمن البلاد والعباد، كان في زلزال حصل في مصر، وبعدين اخ من الاخوه ملتزم، هو الزلزال كان ساعه صلاه العصر، فاخ ملتزم كده بيقول يا شيخ انا صليت ركعتين سنه تحيه المسجد قبل الاقامه وشعرت ان الارض بتهتز، فظننت ان المسجد قديم، ظننت ان المسجد ايه بيبتدي يسقط، فلقيت نفسي في الميدان خارج المسجد راكعا، يعني واخر راكع، خرج ازاي من المسجد؟ من خوفه ما رفع، انتبهنا لكم نمتم أزلزلكم بقصة. فحاتم الأصم قال يا إمام كيف تصلي؟ ما دام أنت إحنا كلنا بنسرح في الصلاة. دي مشكلتنا جميعا صح ولا لا؟ عندنا مصيبتين، مشكلة الغيبة والنميمة والسرحان في الصلاة. عندك مشاكل ثالثة؟ ما تقوليش الزوجة، مش دعوة. ولا صح، مش دعوة. أو العكس يعني، وهي تقول الزوج. قال يا فلان، ولا بلاش يا فلان دي. خلينا في حاتم أحسن. حاتم رحمه الله قال أنا إذا جاء وقت الصلاة أسبغت وضوئي. أنا عايز كل أولادي الجالسين، خلي بالك من أخيك الصغير، الأب والأم لم يعلموهم كيف يتوضأ. أنت قف عليه يقول له تعالى حبيبي، تعالى أخوي وريني كيف تتوضأ، أو قل له أنت إيه، أنا هتوضأ أمامك. ده إذا كنت أصلا أنت تجيد الوضوء يعني، ده على فرض، خلاص أنا مفترض فيك الخير يعني أنك تجيد الوضوء. كيف تتوضأ؟ قال يا أنس. قال نعم يا رسول. قال صب علي الماء أمام الصحابة، فغسل يديه ثلاثة وخالل بين أصابعه وحرك خاتمه صلى الله عليه وسلم، ثم تمضمض ثلاثا ورج الماء رجا إلا أن تكون صائما، ثم مجه مرة اثنين ثلاث، ثم استنشق واستنثر، استنشق واستنثر، استنشق يعني خد الماء في أنفه، واستنثر يعني نزل الماء من أنفه، ثم غسل وجهه من منبت الشعر حتى أسفل اللحية وما بين شحمته الأذنين مرات ثلاث، ثم غسل يديه إلى المرفقين، الماء لازم يصل إلى فوق الإيه؟ الكوع هذا سبحان الله، اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا، ثم مسح على رأسه ثم مسح أذنيه ولم يمسح رقبته ولا عنقه، ثم غسل رجليه وخالل بين أصابعه، ثم قال هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. ده الوضوء بتاعي، لا إسراف ولا تسرف ولو كنت على إيه؟ على نهر جاري. كانوا يدرسونا في الفقه وفضيلة الشيخ عارف والعلماء الفضلاء يدرسونا سنن الوضوء، مبطلات الوضوء، أركان الوضوء، مكروهات الوضوء. سبحان الله آخر السنة نكون نسينا الوضوء، سبحان الله. 9 شهور الرسول علم الصحابة الوضوء في 3 دقائق، تعليم عملي ما في وقت، سبحان الله. وبعدين حاتم يقول أسبغت وضوئي ثم جلست في المكان الذي سأصلي فيه حتى تجتمع جوارحي. يلم نفسه، مش انت واخد فيديو من اياهم وتفرج على مش عارف، يقول الله اكبر، ما ينفع لسه صورة الفيديو في دماغك، ما ينفعش، افصل خلاص. قم كبر. قال اكبر للصلاة واقرأ قراءة بترتيل واركع ركوعا بخشوع واسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي والكعبة بين حاجبي، ثم أتبع ذلك بالإخلاص في النية حتى أظنها آخر صلاة لي، ثم لا أدري أقبل رب العباد مني صلاتي أم لم يقبلها. يبقى تعايش مع الصلاة. أسلم شيء لسرحان الصلاة أديك علاج أسهل أيسر جدا، صلاة الجماعة مقبولة 100% حتى لو سهوت فيها. إيه رأيك؟ حتى لو سهوت فيها، اختار لك واحد كده، أي حد، أخوك أختك، تعال إلى المسجد يا أخي، لأن صلاة المسجد المؤمن يصلي في المسجد، أما النوافل دي في البيوت. فأنا إذا ظننت أننا أصلي في البيت وأنت تصلي في البيت وده يصلي، من يعمر بيوت الله؟ إنما يعمر مسجد الله من؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. لو عذب الله أهل الأرض ما نجا إلا أهل المساجد، سبحان الله، لا إله إلا الله. ولذلك رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا واضعا خده على كفه، قال ما الذي يجلسك في وقت ليس من أوقات الصلاة؟ قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله. لما الصحابي هجمت عليه الهموم والديون أين ذهب؟ عشان يشعر بعز النفس ويشعر أنه في بيت الكريم، سبحان الله. لك في المسجد فوائد 7، أخا مستفادا في الله، أو علما مستظرفا، أو رحمة مستنزلة، أو كلمة تدلك على هدى، أو تمنعك من ردى، أو أن تترك الذنوب خشية أو حياء. المسجد سبحان الله من ساعة ما تدخل المسجد والعداد شغال، سبحان الله، كأنك في صلاة إلى أن تقام الصلاة. راجل لحاد أو حنوتي أو تربي أو قبو، ده يسموه البيت في الموتى، اللي بيدفن الموتى رجل في مصر في القرن الرابع الهجري، شابين توأم سنهم 20 سنة، وقصتهم دابة هما الاثنين، وقعوا على صخرة قضى نحبه، ماتوا. بعد ما دفنهم رأى في الرؤيا أن القيامة قد قامت، ووجد الشاب الأول يزف إلى الجنة حوله كوكبا من الملائكة، ولكنه يمتطي صهوة جواد مطهم ركب إيه؟ فرس. ورأى الثاني يزف إلى الجنة ولكنه ماشيا على قدمي. قال يا الله إيه التأويل الرؤيا العجيب ده. فذهب إلى أمهما، قال أحسن الله عزاءك يا أم فلان، أخبريني بالله عليك، لم يقص عليها شيء، أخبريني عن ولديك اللذين دفنتهما بالأمس. قالت أتريد أن تسأل عن الراكب أم عن الماشي؟ شوف الأم مش قاعدة قدام المرايه طول اليوم، لا سبحان الله، أم يعني مش من طراز غم، لا أم من طراز أم، أم تصنع أمة، كان ليه برنامج اسمه كده من 5 سنة، أم تصنع أم، وفي أم تلد غم، ربنا يعيدكم يا رب وإياه، ده في بلد أخرى أنا مش في لبنان، المهم يعني، ف الله يرضى عليك، فتسأل عن الراكب أم عن الماشي؟ قال والله إحنا نسأل على الاثنين. قالت كان الأول يذهب إلى المسجد ويسمع الآذان وهو في المسجد، وكان الثاني إذا سمع الآذان سار إلى المسجد. هي اسمها الأذان، يعني الأذان من غير مد، الأذان الأذان دي الأذن، أذان سبحان، وأذان من الله ورسوله إلى الله إلى الناس يوم الحج الأكبر. المهم الإنسان سبحان الله العظيم في قضية صلاة الجماعة أنها بفضل الله مقبولة، حتى لو قال عمر رضي الله عنه يا رب أسألك صلاة جماعة أكفى سهوها وأضمن ثوابها، يبقى أنا السهو مرفوع عني حتى لو سهوت سبحان الله. ثم أكفى، حتى أن ابن مسعود لما نزلت الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قل والله يا رسول الله ما ظننا أن أحدا منا يريد الدنيا إلا لما نزلت الآية. ولما نزلت سورة الأنعام، نتكلم مع فضيلة الشيخ عن قضية الحفظ، نزلت كل السورة الوحيدة الطويلة في القرآن التي نزلت دفعة واحدة، وكانت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر زوجة أبي بكر، كانت تقول زوج وزوجة ينفع يعني، تجر خطام ناقة رسول الله وتزمع لعظامها أزيزا، يعني العظام جبريل لما ينزل كان إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فبعد أن انتهى الرسول من استماع إلى سورة الأنعام من جبريل تلاها على المقربين منه، لما تلاها كلها قال ابن مسعود أأتلوها عليك يا رسول الله؟ فتلاها فما نقصت حرفا. يبقى إيه القلوب المضيئة جاي منين؟ القلب المضيء ده قلب لا فيه لا غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا شوف أنت في راحة تامة وفي حياة طيبة، طالما أنك تقول دائما لا كرب وأنت رب، طالما لك رب تلجأ إليه في الملمات وتلجأ إليه في الشكر، تلجأ إليه في الضنك، تلجأ إليه في السعة، في المنشذ والمكرف، في العسر واليسر، لك رب كريم تطرق بابه، وإذا طرقت باب الله فإن المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. بس ما فيش مسافة، ما فيش ساعتين بالليل الموظف روح، لا أبدا، ما فيش يحار الأمر إلى إيه؟ إلى لجنة أبدا. شو الله عز وجل قال في حديث القدسي لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. ربنا يرزق اللي ملوش حيلة، تقول يا الله بدليل أنت وأنت في بطن أمك ما حيلتك؟ ها؟ إيه الحيلة بتاعتك؟ العلم اللي عندك؟ ها؟ سبحان ما فيش سبحان، لكن يرزقك ولا لا يرزقك؟ وبعدين بيخلي باب رزقك عن طريق باب واحد اللي هو الايه؟ الحبل السري، صح ولا لا؟ يجي الطبيب او الممرضة او المقابلة او المولدة تقص الحبل، يبقى ايه؟ غلق هذا الباب. يفتح لك بابين في صدر الام لبنا دافئا في الشتاء باردا في الصيف. فغلق عليك باب، فتح لك ايه؟ بابين. فطمتك امك، غلق الايه؟ البابين. يفتح لك اربعة ابواب، طعامان وشرابان، الماء واللبن، سبحان الله، والايه؟ سبحان الله، واللحوم وغيرها، سبحان الله. يفتح لك هذه الأربعة. لو أنت اتقيت الله رب العالمين وجاء ملك الموت وقبض روحك، يبقى الأبواب الأربعة إيه؟ غلقت. يفتح لك أبواب الجنة الثمانية، بيسموها في الرياضيات القديمة، ما عرفش الحديثة فيها ولا لا، اسمها المتوالية الهندسية. متوالية إيه؟ باب وبعدين إيه؟ بابين وبعدين أربعة وبعدين لا. الله على كرم الله، يبقى أنت تصاعدي نحو الله. يعني مش لما يقول لك دمات واستراح، ما ليس دمات بالنسبة لنا، لكنه ذهب ليعيش ويحيا حياة أخرى، الحياة طيبة. طب الحياة طيبة كيف تطيب وأنا عندي حقد وأنا عندي حسد وأنا عندي خوف من بكرة وعندي سبحان الله ضنك مالي؟ أخذ ادعو الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يفتح لك الأبواب. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، سبحان الله. سيدنا داود كان له دعاء عجيب، اللهم ارزقني كما ترزق بغاث الطير. بغاث الطير اللي هو فرخ الغراب، الغراب لما يطلع من البيضة اسمه بغاث، يعني ضعيف. بغاث الطير أطولها عناقا وما طال البزات ورا الصقور. ليه بغاث الطير؟ الغراب لما يطلع من البيضة ليس على جسده ريش، فيطلع الغراب لونه أبيض شاهق، أبيض شاهق زي الثوب بتاع ولدنا وزي الثوب بتاع فضيلة الشيخ حسن، ثوب أبيض يطلع أبيض. فأبوه وأمه ينكروه، يقولوا جاه منين ده؟ ابن مين ده؟ ابن مين في البلد؟ سبحان الله، يعرفوه منين ده؟ مش عارف. الله، يبان غلطوا في المستشفى وخدوا ولد ما كان ولد، ابن حسين خدوا ابن حسن، ده في ايه؟ من هذا؟ يتجنبوه، هو لسه طالع من البيض. فيفتح منقاره عند جوعه. الله يطير في الجو فراشات وهوام معينة تسقط في منقار هذا البغاث، هذا طائر الفرخ بتاع الغراب. أربع خمسة أيام يبتدي ينبت له ريش أسود، أبوه وأمه يعرفوه، يبتدي يتعرفوا على سيادته خلاص، ولما يتعرفوا على معاليه يبتدي إيه؟ يطعموه. فالذي رزق بغاث الطير ألا يرزقك أنت وأنت أكرم على الله؟ دينا باحث، رجل علامة في علم الحشرات، سنة 72 كان لسه والدك لم يتزوج أمك يعني، خلاص. ما واحد بيقول أنا بس لو حضرت خطبة أبويا لأمي كنت فركشت الزواج دي، هو مش مكانش عايز تتم يعني، للي شافه للسعادة اللي شافها في الدنيا كان عايز يخرب الزيجة يعني، بس ما حضرش، يحضر من إيه؟ المهم، فهذا الباحث العجيب وجد، انتوا عارفين عندنا في مصر اخر بلد جنب السودان اسمها اسوان، بلد جميلة، النمل الابيض زحف على البيوت، البيوت كلها هناك تسقف بالخشب وبجذوع النخل، زحف النمل الابيض على اسقف حتى خرت على ساكنيها. فبدأ يعمل، هو باحث، يعمل بحث على النمل الابيض. هقول لكم سطرين يعني، ولا تحب اقولها لكم الزيارة الجاية؟ يعني هتستمعوا يعني؟ ماشي يا فضيلة الشيخ، طيب خدنا فتوى. طيب المهم، فيضع للنمل اي نوع من الحبوب، يقوم النمل بكسر الحبة الى قسمين. اي نوع من الحبوب اذا لم يقسم ينبت في الجحر، فاذا نبت الحب في الجحر فالنمل كيف يستفيد منه؟ لا يستفيد. فالنمل يقوم بتخزين الحب الأول قسمه وتكسيره إلى نصفين، يشذ في العالم كله، كل العالم نوع من الحبوب واحد. عارفين أنت حبة الكزبرة؟ تعرف حبة الكزبرة؟ اسأل عليها الوالدة، هي ما شاء الله طباخة من درجة الأولى، فسبحان الله. حبة الكزبرة إذا قسمت نصفين تنبت، فعمل لها امتحان، حط لها حبة الكزبرة، قسمتها إلى أقسام ثلاثة. إلى الآن احنا، أنا بكلمك سنة 72، احنا في سنة كام؟ 2018، كام سنة يعني كده؟ ردح من الزمن صح؟ 47 يعني قريب من نصف قرن، تمام؟ إلى الآن العالم كله والباحثون كلهم لا يعرفون لماذا النملة تقسم حبة الكزبرة الثلاثة. فالرجل جاني بعد 4 سنوات من الدراسة، قال يا شيخ عمر الله يرضى عنك، اعطني اي حديث او آية اختم بها المشروع والبحث، ومش عارف. قلت له لما دخل كليم الله موسى على فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ ده بيسموه سؤال خال الذهن. وسؤال خال الذهن لما تقول له فين مدرسة الحياة لواحد زي حري، تشرح له بالتفصيل، تروح يمين شمال 200 متر 300 متر 500 متر، تشرح بالتفصيل. وفرعون يسأل سؤال خال الذهن، كان من واجب سيدنا موسى يقول له اللي خلق السماء والأرض لا أبدا. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فأعطى النملة خلقها وبعدين هداها أن تكسر الحبة ثلاثة. في نوع من الأسماك تعيش في البحار والمحيطات، ثعابين السمك. ثعابين السمك تهاجر قبل الصيف إلى منطقة في وسط المحيط الأطلسي بعد المغرب بآلاف الكيلومترات، ثم تتكاثر وتضع بيضها ويفقس البيض، وتموت الآباء والأمهات من طول الرحلة، وتعود الأسماك الصغيرة إلى الشواطئ التي جاءت منها أبوها وأمها، اللي من شاطئ آسيا يرجع آسيا، واللي من شاطئ أفريقيا يرجع، واللي من شاطئ أوروبا، من الذي دلها؟ فإذا كان الله مسير الكون، وإذا كان الله هو القادر، وإذا كان الله هو الحكيم سبحانه وتعالى، وفي أنفسكم، أنت تجلس تأكل فتقول لولدك إيه يا حبيبي على مهلك شوية أحسن، إيه اللقمة تقف في إيه، فيه في الحلق فيه عسكري مرور طوله عدة مليمترات اسمه لسان المزمار. لسان المزمار ده يعمل إيه؟ الآن وإحنا جالسين كلنا يغلق المريء اللي هو مكان دخول الإيه؟ الطعام. وبعدين سبحان الله العظيم لما نيجي نأكل سبحان الله يروح يتحرك لسان المزمار ويسد القصبة الهوائية اللي هي ممر الايه الهواء الجوي سبحان الله. فسبحان الله العظيم هذا لسان المزمار لو تعطل عندك لحظة واحدة لكان فيها أجلك. ولذلك الله يعطي العبد بسؤال ومن غير سؤال، ولو أعطى الله العبد على قدر دعائه لانتهت حياته، لأنه كريم يحييك حياة طيبة. كيف أنت تجلس الآن؟ من وهو آتي؟ مين اللي جاي إلى المسجد؟ يقول الأذان إن شاء الله. طيب إذا حبيب ما شاء الله، طيب يعني نستنى شوية ولا كمل؟ طيب انت وانت في طريق، امال هذا الاذان من منين؟ لا لا تليفونات المحامين. طيب سكنوها تسلموا. طيب الله اكبر، انا عارفكم ملتزمين والله ما شاء الله عليك، منظره من الفيزا عليه. طيب. انا اب وعارف يعني عندي اولاد واحفاد وفاهم القصه. المهم من منا وهو آت إلى المسجد دعا رب العباد يا رب قدر لي أن أصل إلى المسجد قبل أنت، لو أن أوقفت الأذان ما فيش مش حرام يعني عشان في درس عاد، بس لو سمحتوا اللي بدور الأذان يطفي إذا بتريد، لأن إحنا لو رددنا وراء كل محمول لانصرفنا من المسجد الفجر. والنية نردد يعني. المهم فأنت لم تقل وأنت آتي يا رب قدرني أن أذهب إلى المسجد قبل صلاة المغرب، ويا رب يسر لي أن أجلس أمام الشيخ، وقدرني أن أستمع إلى كلامه، وارزقني فهما لكي أستوعب كلامه، ثم ارزقني بعد ذلك القدرة على أن أصلي وراءه صلاة العشاء. لكن هذا الدعاء كله ما خطر ببال أحد، لكن حدث أم لم يحدث؟ يبقى الله أعطاك بطلب ولا من غير طلب؟ هذا هو الحنان الذي يعطي النوال قبل السؤال، ده الحنان، يا حنان يا منان. قيلت في معارض الدعوة، يقال إن رجلا قال الله يا جبريل ما لي أرى فلانا يقف في صفوف أهل النار، قال يا رب ما وجدنا له ولا حسنة واحدة، قال يا جبريل ولكني أسمعه في الدنيا يقول مرة يا حنان يا منان، اسأله من كان يقصد. قال جبريل يا عبد الله قلت مرة يا حنان يا منان، من كنت تقصد؟ هل هناك حنان أو منان سوى الله؟ قال يا جبريل خذ بيده وأوقفه في صفوف أهل الجنة. الحنان والمنان هو الله. انت اوعى تمن على الناس وبدن الاب يقول انا ربيتكم وعلمتكم والام تقول انا تعبت فيكم. يا اخي سبحان الله، جداتنا الكبار في العصور اللي بيقولوا على الوسطى والعصور القديمه كانت تربي وترضع الولد بنيه انه يطلع عالم ويطلع فارس ويطلع شاه ويطلع زعيم قبيله ويطلع نابغه ويطلع علامه وفاهم، سبحان الله، والبنت تطلع ام صالحه والى اخره. الآن الأمهات الحديثات يرضع الولد عشان ينام، فنامت الأمة، وإنما الأعمال بالإيه؟ هي نيتها ينام، نام، سبحان الله. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإيجاز بسيط، من أراد أن يعيش أو يحيا حياة طيبة عليه بأمور خمسة. أول شيء يعلم أن مقاليد أموره كلها إنما بيد خالقه سبحانه وتعالى، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، واعبد رب العباد أنه يراك حين تقوم، يفك كربك، يسر أمرك، الشافي هو الله، المعافي هو الله. قال للصحابي قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، قال فما أن قلتها إلا أن فرج الله همي وقضى ديني. هذا أمر. الأمر الثاني، حافظ قدر ما تستطيع على صلوات الجماعة بسننها ونوافلها، ولا تنظر إلى الناس الذين لا يصلون أنك أفضل منهم، ولا المحجبة تنظر إلى غير المحجبة أنها خير منها، ولا الملتزم ببعض السنن والمظاهر أنه خير من الذي لا يلتزم بها، فأنت لا تدري ماذا في القلوب. خلاص. الأمر الثالث، اجعل لك وردا في القرآن وصاحب القرآن تصحب الخير ويسحبك إلى الخير. ليه؟ القرآن إذا أطلت أنا صحبته معه، أنا لما أمشي مع واحد أول مرة لن أبيح له بأسراري، صح ولا لا؟ لكن لما شهر اثنين سنة اثنين ثلاثة صار صديقا وصاحبا لي، ماذا أصنع معه؟ أبث له بإيه؟ بأسراري. القرآن كذلك، إذا طالت صحبتك معه بث القرآن لك بأسراره، والقرآن مليء بالأسرار. فأنت لما تصاحب القرآن كل يوم، يعني دايما من زمان كنت أقول للطلبة بالذات في الجامعة، أولادي يا بناتي بارك الله فيكم، جزء من القرآن، قال علماؤنا لنا ونحن صغار وما زلنا صغارا في العلم، من لم يختم القرآن في شهر فقد بات مهاجرا لكتاب الله. يعني كل يوم جزء، الجزء ده ياخد منك من ثلث ساعة، إذا كنت يعني تقرأ وتتتعتع 25 30 دقيقة، خلي يا سيدي 15 دقيقة بعد الفجر و15 دقيقة بعد العشاء، وكل يوم خلي لك ورد بالقرآن بهذا الشكل. ميزان اليوم عشان تعيش حياة طيبة صلاة الفجر. صلاة الفجر مهمة. ليه؟ لأن الشيطان إذا طلعت الشمس واستيقظت أنت في موضوع معنوي خطير، بال الشيطان في فمه. تخيل شعوب بأسرها رايحة الشغل الصبح عبارة عن تفاهم يعني. فإذا فالإنسان الأرزاق توزع عند الفجر. الله يعني مال الأرزاق لا، الرزق الكافر يرزق والمؤمن يرزق والملحد يرزق والمنحرف، بس في فرق بين رزق وبركة فيه ورزق ولا بركة فيه. يعني ده يرزق ألف وده يرزق ألف، توضع البركة في الألف تبقى مليون، تنزع البركة من الألف لا تساوي ليرة واحدة. فالبركة موجودة في إيه؟ سبحان الله. تذكرون قصة أبي حنيفة؟ جاءه عامل يقول: يا إمام، أنا يعطيني الذي أعمل عنده دراهم ثلاثة ولا تكفيني، دراهم خمسة ولا تكفيني. فظن الرجل أن أبا حنيفة سوف يشفع له عند الرجل يزيد يعني راتبه. قال: قل لسيدك أو صاحب العمل يعطيك أربعة. لو واحد قال للشيخ كده الله يكرمه، قال له أنا بيعطيني كذا، يقول له نقص البتاع، يرفع عليه قضية، يقول لك ده الشيخ من كتر قراءة القرآن حصل له. أقول لك الخمسة لا تكفي، تقول أخذ أربعة، خذ سبعة. صح ولا لا؟ بعد شهرين ثلاثة جاء الشاكي ليشكو: الأربعة لا تكفيني. قال له يعطيك ثلاثة. المريدين سكتين ما يسألوش أبو حنيفة ليه، فين، بكام. سبحان الله. المهم يعطيك ثلاثة. رجع الرجل بعد شهور ليشكر أبا حنيفة إن الثلاثة أصبحت تكفي. المريدين سألوا بك فين السر، خمسة لا تكفي، أربعة لا تكفي، ثلاثة تكفي. قال: كان عمله لا يساوي إلا ثلاثة، فلما كان يأخذ الرابع والخامس جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، فلما كان عمله يساوي ثلاثة أخذ الثلاثة، بورك له في الثلاثة فأصبحت تكفي. فين الفقه ده؟ فإذا أنت اتق الله فيما تصنع، وحاذر من الشبهات. وبعدين الأمر الخامس والخطير: أمسك لسانك عن كل من قال لا إله إلا الله. حتى وصل الأمر برجل عظيم كأبي حامد الغزالي، قال: أنا لا أبيح لنفسي أن أغتاب الحجر، فكيف لي أن أغتاب البشر؟ لأنه لو اغتاب الحجر هيتعود. في شعوب كثيرة اللعن، في شعوب كثيرة السب، في شعوب كثيرة الشتائم، في البذاء. سبحان يا عائشة: المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الأسواق. فالإنسان المؤمن الصادق هو إنسان ممسك لسانه عن عيوب الناس، مغمض عينيه عن عيوب الناس، إذا رأى شرا أعرض عنه، وعندئذ ملأ قلبه باليقين. هكذا تكون الحياة طيبة. إذا آذتك زوجتك اصبر عليها، إذا آذاك زوجك يا بنيتي اصبري عليه، والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب. ولا تكونوا كهذا الذي أوصى زوجته وهو ينازع، قال لها: إذا مت فتزوجي جارنا فلان. ليه؟ قال: لقد ضحك علي في بيعة معينة، فأريد أن أنتقم منه بعد موته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.